فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أسماعنا وأبصارنا وجلاء همومنا وأحزاننا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام، عشنا في رحاب تلاوة قرآنية عطرة لما تيسر من آيات الله البينات من سورة الصافات، تلاها علينا القارئ الشيخ محمد يحيى الشرقاوي من هنا من ساحة مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمبنى الإذاعة والتلفزيون كورنيش النيل بالقاهرة، في مستهل نقلنا لصلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله تبارك وتعالى. إخوة الإيمان، ما أحوجنا ونحن في هذه اللحظات الطيبة أن نرفع كف الضراعة إلى الله تبارك وتعالى بالدعاء والابتهال، حتى يأذن الله بميلاد فجر يوم جديد مع المبتهل الشيخ شعبان عبد الجيد. لا سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اشرح صدورنا ويسر أمورنا وفرج همومنا واكشف كروبنا واحفظ مصرنا. اللهم احفظ جيشها ورئيسها وأمنها يا والمرسلون بحب بهم قلب ارتوى والمرسلون بحبهم قلب ارتوى والمرسلون بحبهم قلب ارتوى أصبح للفؤاد دوائي عجبا لقلبي عجبا لقلبي كيف يحزن لحظة والله أرسل صفوة لهنائي عجبا لقلبي عجبا لقلبي كيف يحزن لحظة والله أرسل صفوة والله أرسل صفوة لغنائي هم أنبياء الله هم أهل التقوى وبهديهم نحيا مع السعداء فانظر لآدم كيف تاب لربه فانظر لآدم كيف تاب لربه ودعا الكريم ودعا الكريم فعمه برضا وبصدق إدريس النبي وعلمه وبصدق إدريس النبي وعلمه وبصدق إدريس النبي وعلمه نال الهدى نوح التقي دعا الوليد لربه اركب معي اركب معي نوح التقي دعا الوليد لربه اركب معي اركب معي اركب معي تنجو من الضراء والفلك تجري والفلك تجري والمؤمن شاهد والفلك تجري والمؤمن شاهد يا نوح فارضى وانظر ليوسف يا أخي وبهائي وانظر ليوسف يا أخي وبهائي وانظر ليوسف وانظر ليوسف يا عاش الحياة بعفة ونقاء أيوب الصبر والكليم عزيمة أيوب صبر والكليم عزيمة أيوب صبر والكليم عزيمة عيسى بن مريم شاكر النعماء ومحمد مسك الخطاب مسك الختام ومحمد وحبيبنا ونبينا مسك الختام نبينا وحبيبنا نطق الجمال نطق الجمال نطق الجمال بحسن الوضاء جمع الفضائل كلها في نطقه جمع الفضائل كلها في نطقه فالسلام لك يا أبا الزهراء الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله الله أكبر الله

وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وبعد، إخوة الإيمان، فقد أذن الشيخ شعبان عبد الجيد بصلاة الفجر من هنا، من ساحة مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمبنى الإذاعة والتلفزيون بالقاهرة، بعد أن قدم طائفة من الابتهالات والمدائح النبوية. إخوتنا في رحاب الإيمان، ذكر المولى تبارك وتعالى حياة للقلوب وبهجة للنفوس والأرواح. يقول جل وعلا في كتابه المجيد: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. ويقول أيضا: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ويقول صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت، الذي يذكر ربه حي والذي لا يذكره ميت. نعم إخوة الإيمان، فالحياة الحقيقية في ذكر الله تبارك وتعالى. إخوة الإيمان، ولنتذكر معا وصية لقمان الحكيم لولده حين كان يقول له: جالس قوما يذكرون الله تبارك وتعالى، فإن كنت عالما نفعك علمك، وإن كنت جاهلا علموك، وإن نزلت عليهم رحمة كنت معهم. ويقول صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن علمه ماذا عمل به، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم: فاللهم اجعلنا من عبادك الذاكرين الشاكرين. إخوة الإيمان، ومن هنا، من ساحة مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمبنى الإذاعة والتلفزيون بالقاهرة، نعود إلى روضة القرآن الكريم حتى يقام لصلاة الفجر، ونستمع إلى هذه التلاوة القصيرة للقارئ الشيخ محمد يحيى الشرقاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ست أيام وما مسنا من لغوب. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. ومن الليل فسبح

تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وبيض وجوهنا ولا تخيب فيك رجاءنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ مصرنا الحبيبة من كل مكروه وسوء وارزقها الأمن والأمان والسلم والسلام وسائر بلاد المسلمين. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام، قضيت على خير صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك، نقلناها لحضراتكم من هنا من هذه الرحاب الطاهرة من ساحة مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمبنى الإذاعة والتلفزيون كورنيش النيل بالقاهرة. وقد كان معنا قارئا وأمنا في الصلاة الشيخ محمد يحيى الشرقاوي، كان معنا مبتهلا المبتهل الشيخ شعبان عبد الجيد. وفي ختام هذا البث المباشر لكم أرق تحيات الزميل محمد الورداني من الإذاعة الخارجية والزميل محمد حماد عطية من أسرة التخطيط الديني بالإذاعة ومن غرفة المراقبة الرئيسية، الزملاء مهندس محمد مصطفى أبو الدهب، مدحت سعد زغلول ورامي عبد الباسط. ولكم أرق تحياتي محمد عبد الحق من أسرة المدعين، كل عام وأنتم بخير. والميكروفون يعود بحضراتكم إلى دار الإذاعة بالقاهرة، فإلى هناك وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة وقد انفصلت موجاتها عن موجات شبكة البرنامج العام، وذلك بعد أن نقلنا لحضراتكم على الهواء مباشرة صلاة فجر هذا اليوم الطيب الطاهر المبارك من أيام الله تعالى، يوم الأحد 19 من شهر ذي الحجة من عام 1441 من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، الموافق 9 من شهر أغسطس من عام 2020 من الميلاد.